فصل في شروط صحة الجمعة وما يتعلق بذلك. ودونكم هنا شروط الجمعة وليس منها الإذن، وهي أربعة: أولها الوقت، وذاك التسعة وقتا لوقت العيد والظهر معا حضور 40 شرط ثاني، والثالث كونهم ذوي استيطان بقرية مبنية وصحتي فيما من الصحراء قد قاربتي، واستانفوا ظهرا إذا قل العدد قبل تمامها عن الذي ورد. رابعها تقدم خطبتين، فاعرف شروط صحة الثنتين يحمد فيها وعلى خير الملا صلى وآية من الذكر تلا، وليوصهم أن يتقوا المتينا. آخرها حضور الأربعين، وليس من شرطهما التطهر ولا إمامة الذي يذكر، وسن فوق منبر أو من علو تانك والتسليم حين يقبلوا، وسن أن يجلس جلستين حين النداء وبين خطبتين، يخطب قائما وتلقاه قصد على عصا ونحوها قد اعتمد، مراعيا تقصيره للخطبة ثم دعاؤه لكل الأمة.